ما ثواب الرواتب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة.